المعين، فهرس لأهم المسائل العلمية في التوحيد والجهاد. أعده أبو مريم الأزدي، أحمد بن عبد الله بن صالح الزهراني، حفظه الله، شرطة سفلية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا فهرس لبعض وأهم المسائل التي يكثر السؤال عنها في التوحيد والجهاد، اقتصرت في جمعها على المكتبة الجهادية، وهي شرطة سفلية بلا شك شرطة سفلية كافية بإذن الله. يقول الشيخ يوسف العيري شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية، إن كتب جماعات الجهاد وأشرطتهم تدل دلالة واضحة على منهج المجاهدين وطريقتهم وفكرهم التي توافق منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفقه، بل إني لا أعلم مسألة من المسائل التي نزلت على الأمة في باب الجهاد إلا وقد أفرد لها أحد من المجاهدين أو جماعات الجهاد بحثا مستقلا، كمسألة العمليات الاستشهادية، ومسألة قتال الطائفة الممتنعة بشوكة، وخطف السائحين أو قتلهم، وغير ذلك من المسائل. 1. وسبب تميز المكتبة الجهادية في المسائل التي نزلت على الأمة في باب التوحيد والجهاد يعود شرطة سفلية في نظري وبعد فضل الله شرطة سفلية لثلاثة أسباب والله أعلم. الأول، القوة العملية للمجاهدين. وفي هذه يقول الشيخ أبو سعد العامل شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية وجه حزين، أود أن أذكر بأن العمل الجهادي قد عرف في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، واكتسح ساحات عديدة والتف حوله الآلاف من الشباب، مما قذف في قلوب الذين كفروا وفي قلوب المنافقين وضعاف النفوس الرعب والخوف والهلع، وهذا بدوره أدى إلى تكثيف جهود هؤلاء من أجل تمييع مفهوم الجهاد أو محاصرته أو احتوائه كي لا يستمر في هذا التقدم، فسخروا في سبيل ذلك شتى الوسائل المادية والفكرية والمعنوية. 2. الثاني، مقالات وشبه المخذلين كردة فعل للسبب الأول، وكما قيل، رب دارة نافعة. وفي هذه يقول الشيخ الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره شرطة سفلية، وقد ظهرت مقالات دعاة تعطيل الجهاد مع كل عملية مباركة تسر المؤمنين وتغيظ الكافرين، فمنها شبهات حول العهد والأمان، ومنها شبهات في بعض مسائل الجهاد كالتترس والبيات، ومنها شبهات في كفر بعض الطواغيت المرتدين، ومنها شبهات يخترعونها ويحيها الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوا بها المجاهدين، ليست في كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من أهل العلم، كتحريم قتل الآمنين أو المدنيين وتحريم التفجيرات والاغتيالات وخطف الطائرات، وأقل ما يرجون من ذلك الإرجاف بالمجاهدين والتخذيل عن الجهاد، وكثر من تأثر بشبهاتهم واستمع إلى مقالتهم من عامة المسلمين ومن محبي الجهاد والمجاهدين، وكثر السائل عن هذه المسائل، فلم يكن بد من تناولها بشيء من البسط والاستيعاب. 3. الثالث، القوة العلمية والعملية لمشايخ الجهاد. وفي هذه يقول سيد شرطة سفلية رفع الله قدره شرطة سفلية وجه حزين، والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا لدراسته في الكتب دراسة باردة، وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق. إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة، ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة. والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية، يجددون بها الفقه الإسلامي أو يطورونه كما يقول المستشرقون من الصليبيين، وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير الناس من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت. نقطة، هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين. إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية، فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه، وليس العكس هو الصحيح. وجدت الدينونة لله وحده، ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده. نقطة، والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه. نقطة. ثم أخذ هذا المجتمع يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة، إلى جانب الأحكام الفرعية التي وردت في أصل الشريعة، وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده، واستحاء شريعته وحدها، تحقيقا لهذه الدينونة، جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالة الواقعية في حياته. نقطة. وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية، وبدأ نمو الفقه الإسلامي. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك الفقه، والحركة بهذا الدين هي التي حققت نموه. ولم يكن قط فقه مستنبطا من الأوراق الباردة، بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة. من أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين، يجيء فقههم للدين من تحركهم به، ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حي، يعيش بهذا الدين، ويجاهد في سبيله، ويتعامل بهذا الفقه الناشئ بسبب حركة الحياة الواقعة. وأخيرا ليعلم أن مقصدي من عمل الفهرس هو تقريب العلم، وتوفير الجهد والوقت، وليعلم كذلك أني ما قصدت فيه الاستيعاب ولا الترتيب، فأرجو المعذرة إن قصرت أو أخطأت. أراد الله بي وبكم خيرا، والحمد لله رب العالمين. كتبه أبو مريم الأزدي، شوال 1433 هجرية، خراساني، شرطة سفلية. مسائل التوحيد، تحكيم الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله. 1. كتاب كيف تفهم عقيدتك بدون معلم، فصل بيان بأهم مراجع الحكم بما أنزل الرحمن، للشيخ الحدوشي شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. التحاكم للقوانين الوضعية، مكره، مضطر، مظلوم، طلب، تعويض، زواج، طلاق، شهادة، محامي، وغيرها. 1. مسألة التحاكم إلى الطاغوت للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 2. كتاب الثلاثينية للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. الفصل الثالث، التحذير من أخطاء شائعة في التكفير، الخطأ رقم 23 و24. 3. فتوى في التحاكم إلى القوانين الوضعية للشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيب الخالدي شرطة سفلية رحمه الله ورضي عنه وأعلى منزلته شرطة سفلية. 4. فتوى بعنوان حكم التحاكم لغير شرع الله مكرها أو مضطرا للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 5. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 898 و 329 و 265 و 530 و 577 و 745 و 900 و 1219 و 1392 و 1919 و 315. 6. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 80 و 37 و 81 و 935 و 1105 و 1065 و 1126 و 81. 7. الشريط السادس، دقيقة 338 من لقاء جريدة الرأي الكويتية مع الأستاذ أبي مصعب السوري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. المشاركة في البرلمان والانتخابات. 1. رسالة هذه عقيدتنا، عند قوله فنحن لا نكفر عموم الناس المشاركين في الانتخابات، إذ ليس نقطة نقطة أغلق قوس للشيخ أبو محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. يقول الشيخ عن منهجه في الرسالة، أوردنا فيها أهم المهمات، وركزنا على أبواب محددة رأينا أن الخبط والخلط قد كثر حولها في هذا الزمان، أو مسائل خشينا أن ينسب فيها، أو نسب فعلنا إلينا غير الذي نقول. فهذه الرسالة تعتبر كالأصل الذي يرد إليه ما أجمل من كلام الشيخ في كتبه الأخرى، وقد نبه على هذا في رسالة له كتبها للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. فائدة، يقول الشيخ بكر أبو زيد شرط سفلية رحمه الله شرط سفلية، غلط من ألف في التوحيد من نصوص الكتاب والسنة بما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من سلف هذه الأمة، ثم سمى مؤلفه في العقيدة الإسلامية والتوحيد بقوله عقيدتنا أو عقيدة فلان، لأنه لا اختصاص، بل هي العقيدة الإسلامية التي أجمع عليها سلف الأمة وصالحها، وفلان من الأئمة مبلغ لها. نعم، إذا ألف مخالف لها صح أن يقصرها على نفسه من تابع أو متبوع، لأنها ليست العقيدة الإسلامية بصفائها، بل لو سماها العقيدة الإسلامية وفيها ما فيها من مخالفات لكانت تسمية ينازع فيها لما فيها من تدليس ولبس. وانظر الفتاوى 369 219 إلى 415. وأما من كتب في العقيدة الإسلامية وسمها مفاهيم فهو غلط من وجهين، الوجه المذكور والثاني أن أسس العقيدة ليس مفاهيم بل هي نصوص قطعية الدلالة كقطعيتها في الثبوت والله أعلم. 4.2 الديمقراطية دين للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 3 فتوى بعنوان الجواب المفيد بأن المشاركة في البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 4 مقال أما آن للسذج أن ينضب للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 5 كتاب الثلاثينية للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. الفصل الثالث التحذير من أخطاء شائعة في التكفير، الخطأ رقم 26. 6 الفصل الثالث من كتاب الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج للشيخ أبي قتادة شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية، وفيه حقيقة البرلمان، المجالس الشعبية والانتخابات، حكم المشاركة في الانتخابات التشريعية. 7 الهجر والتقبيح لأهل الانتخابات والترشيح للشيخ أبي همام الأثري شرط سفلية زاده الله من فضله شرط سفلية. 8 الأدلة النقلية والعقلية على حرمة دخول المجالس البرلمانية للشيخ أبي طلال القاسمي شرط سفلية رحمه الله شرط سفلية. 9 كتاب أعمال تخرج صاحبها من الملة، العمل الرابع للشيخ أبي بصير شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. 10 تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين، الفصل الأول، المسألة 6 أسباع، 8 أجزاء، 10 نوفمبر 2012، من إصدار اللجنة الشرعية بجماعة التوحيد والجهاد ببيت المقدس. 5 11 كتاب الجمع والتجريد، باب الدعاء إلى التوحيد، للشيخ علي الخضير شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 12 فتوى بعنوان حكم المشاركة في الانتخابات البرلمانية للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 13 فتوى بعنوان حكم المشاركة في انتخاب مجالس نيابية تخلو من الكفريات للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 14 فتوى بعنوان حكم المشاركة في انتخابات المجالس التشريعية في بلاد الكفر الأصلي للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 15 فتوى بعنوان حكم البرلمانات والبرلمانيين للشيخ علي الخضير شرط سفلية ثبته الله شرط سفلية. 16 لقاء شبكة الحسبة مع الشيخ عطي الله، الفقرة 5 من سؤال الأخ مع الحق. 17 فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 71 و 135 و 178 و 293 و 880 و 1496 و 1606 و 1635 و 1633 و 1686 و 1664 و 1769 و 1736 و 1718 و 1851 18. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. السؤال رقم 290 و 101 و 311 و 336 و 337 و 502 و 773 و 891 و 1105 و 1147. كشف الشبهات في مسألة الديمقراطية والانتخابات. 1. رسالة الديمقراطية دين فصل ردود على شبهات وأباطيل تصوغ دين الديمقراطية للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 2. حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية فصل الشبهات للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. 3. كشف شبهات الديمقراطيين وكسر طاغوت اليمن للشيخ محمد بن عبد القادر المرشيدي شرط سفلية حفظه الله شرط سفلية. 4. تهافت الديمقراطيين للشيخ أبي عبد الرحمن الشنقيطي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 5. القول السديد في معالم التوحيد فصل الشبهات صاد 96 للشيخ الحدوشي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 6. رسالة الأدلة النقلية والعقلية على حرمة دخول المجالس البرلمانية قسم الشبهات للشيخ أبي طلال القاسمي شرط سفلية رحمه الله شرط سفلية. 7. كتاب عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير الشبهة 54 للأخ أبي المنذر الحربي شرط سفلية وفقه الله شرط سفلية. 8. رسالة الصارم المسلول على أغاليط سامح دلول فصل البراهين والبينات في تفنيد الشبهات للشيخ أبي همام الأثري شرط سفلية رفع الله قدره شرط سفلية. 9. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان يوسف عليه السلام المفترى عليه لجيش أنصار السنة في العراق. 10. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. السؤال رقم 1167. العمل في وظائف الحكومات الكافرة. 1. رسالة هذه عقيدتنا عند قوله ولا نكفر كل من عمل عند حكومات الكفر منهم كما هو شأن غلاة المكفرة وإنما نكفر من للشيخ أبو محمد المقدسي شرط سفلية فك الله أسره شرط سفلية. 2. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد إسعاد الأخيار بحرمة الدخول في حكم الكفار حرمة المشاركة بحكومتهم وبطلانها. 3. كتاب الثلاثينية للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. الفصل الثالث التحذير من أخطاء شائعة في التكفير الخطأ رقم 22. 4. فتوى ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان العمل في دائرة حكومية تتعلق بتصاريح الإقامة والعمل للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 5. فتاوى منبر التوحيد والجهاد السؤال رقم 388 و 391 و 394 و 396 و 665 و 914 و 924 و 934 و 1241 و 1017 و 1118 و 1366 و 1909. 6. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. السؤال رقم 493 و 26 و 39 و 257 و 591 و 805 و 855 و 916 و 1018 و 1030 و 1137 و 1138 و 1175. 7. كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين للشيخ أبي محمد المقدسي. شرط سفلية ثبته الله وفك أسره. شرط سفلية. التدرج في تطبيق الشريعة. 1. كتاب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية. فصل. التدرج في تطبيق الشريعة للشيخ أبي بصير الطرطوسي. شرط سفلية سدده الله. شرط سفلية. 2. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام والتطبيق الفوري فرض. 3. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان هل يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشرع. 4. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان يجب تطبيق الإسلام كاملا دفعة واحدة ويحرم التدرج في تطبيق أحكامه. 5. كتاب الحصاد المري الفقرة 25 للدكتور أيمن الظواهري. 6. رسالة تهافت الديمقراطيين الشبهة 8 للشيخ أبي عبد الرحمن الشنقيطي. شرط سفلية سلمه الله. شرط سفلية. شروط التكفير وموانعه. 1. رسالة هذه عقيدتنا عند قوله ونراعي شروط التكفير وننظر في موانعه كما ننظر بعين الاعتبار إلى للشيخ أبو محمد المقدسي. شرط سفلية فك الله أسره. شرط سفلية. 2. كتاب كيف تفهم عقيدتك بدون معلم منظومة أنيس الأسير في نظم قواعد التكفير مع الشرح للشيخ الحدوشي. شرط سفلية رفع الله قدره. شرط سفلية. 3. كتاب الثلاثينية للشيخ الفصل الثاني أبي محمد المقدسي. شرط سفلية ثبته الله وفك أسره. شرط سفلية. 4. إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة للشيخ محمد بن سالم المجلسي. شرط سفلية سلمه الله. شرط سفلية. 5. تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين الفصل الرابع من إصدار اللجنة الشرعية بجماعة التوحيد والجهاد ببيت المقدس. 6. كتاب الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج للشيخ أبي قتادة. شرط سفلية سلمه الله. شرط سفلية. الفصل الثالث من الباب الأول كذلك ضمن المقال رقم 47 من سلسلة بين منهجين وفيه متى تعتبر المقاصد في الأفعال المكفرة. 7. كتاب هشيم التراجعات الفصل الثالث من الباب الثالث ضبط ضوابط تكفير المعين للشيخ عبد العزيز الطويلعي. شرط سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره. شرط سفلية. والفصل المشار إليه فيه فوائد وضوابط مهمة. 8. سؤال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان عن ضوابط تكفير المعين للشيخ ناصر الفهد. شرط سفلية ثبته الله وفك أسره. شرط سفلية. 9. لقاء شبكة الحسبة مع الشيخ عطي الله. سؤال الأخ أبو لجين. 10. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي. شرط سفلية سدده الله. شرط سفلية. السؤال رقم 129 و 352. العذر بالجهل وقيام الحجة. 1. رسالة الرد السهل على أهل العذر بالجهل للشيخ محمد بن سالم المجلسي. شرط سفلية سلمه الله. شرط سفلية. 2. رسالة إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة فصل شبهات حول العذر بالجهل للشيخ محمد بن سالم المجلسي. شرط سفلية سلمه الله. شرط سفلية. 3. الأيضاح والتبيين بأن فاعل الشرك جهلا ليس من المسلمين للشيخ أبي الزبير الشنقيطي. شرط سفلية أكرمه الله. شرط سفلية. 4. العذر بالجهل وقيام الحجة للشيخ أبي بصير الطرطوسي. شرط سفلية سدده الله. شرط سفلية. 5. كتاب الثلاثينية للشيخ أبي محمد المقدسي. شرط سفلية ثبته الله وفك أسره. شرط سفلية. الفصل الثالث التحذير من أخطاء شائعة في التكفير الخطأ رقم 27. 6. رسالة إصلاح الغلط في فهم النواقض الغلط الخامس، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره وشافاه شرطة سفلية. 7. تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين، الفصل الخامس، من إصدار اللجنة الشرعية بجماعة التوحيد والجهاد ببيت المقدس. 8. الوابل الصب على ما ورد على شبكة التحدي الإسلامية من سؤال طيب، السؤال الخامس، للشيخ أبي العزيز عبد الإله بن يوسف الجزائري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 9. لقاء شبكة الحسبة مع الشيخ عطي الله، الفقرة الثامنة من سؤال الأخ، مع الحق. 10. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 835 و 1063 و 1273. 11. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 22 و 85 و 130 و 336 و 337 و 338 و 347 و 431 و 713 و 714 و 776 و 885 و 1004 و 1179. أخطاء في التكفير. 1. رسالة هذه عقيدتنا، عند قوله، وليس من منهجنا التعجل في التكفير، أو التعجل بترتيب آثاره دون تثبت أو تبين. للشيخ أبو محمد المقدسي شرطة سفلية فك الله أسره شرطة سفلية. 2. كتاب الثلاثينية، الفصل الثالث، للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 3. كتاب الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج، الفصل الثالث من الباب الأول، للشيخ أبي قتادة شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية وكذلك ضمن المقال رقم 40 من سلسلة بين منهجين. 4. جواب سؤال في جهاد الدفع للشيخ عطي الله شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية. 5. إحقاق الحق في الرجوع إلى المذهب الحق، المجلد الثاني، الفصل الثالث، التحذير من التسرع في التكفير، للشيخ أبي العزيز عبد الإله بن يوسف الجزائري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. قاعد من لم يكفر الكافر فهو كافر. 1. رسالة هذه عقيدتنا، عند قوله، ونعتقد أن قاعدة، من لم يكفر الكافر فهو كافر، إنما استعملها أئمتنا. للشيخ أبو محمد المقدسي شرطة سفلية فك الله أسره شرطة سفلية. 2. قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، للشيخ ناصر الفهد شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 3. شرح نواقض الإسلام، الناقد الثالث، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره شرطة سفلية. 4. كتاب قواعد في التكفير، القاعدة الثانية عشرة، للشيخ أبي بصير شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 5. رسالة هذه عقيدتنا للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية، فصل الكفر، عند قوله، ونعتقد أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، إنما استعملها أئمتنا لام. أغلق قوس نقطة. 6. رسالة الإشراقة في سؤالات سواقة، المسألة الرابعة، للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 7. كتاب الثلاثينية للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية، الفصل الثالث، إطلاق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر دون تفصيل، الخطأ رقم 11. 8. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 114. أثر، كفر دون كفر. 1. إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر، فصل شبهة كفر دون كفر، للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 2. نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر لمحمد السلفي الجزائري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 3. أعمال تخرج صاحبها من الملة، تنبيه يتعلق بمقولة ابن عباس، كفر دون كفر، للشيخ أبي بصير شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. 4. أثر ابن عباس، كفر دون كفر، لأبي جندل الصنهاجي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. عمل الكفر للمصلحة أو الضرورة. 1. مقال، حالات يجوز فيها إظهار الكفر للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. 2. رسالة، الرد على شبهة للمرجئة من كلام ابن تيمية، الوجه السادس، للشيخ ناصر الفهد شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 3. سؤال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان حديث محمد بن مسلمة والحجاج بن علاط للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 4. بحث، المطر الوابل في إجابة السائل، وفيه نفح الطيب في حكم لبس الصليب، للشيخ أبي همام الأثري شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 1. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية، السؤال رقم 105 و 101 و 598 و 699 و 961. 2. مجموع فتاوى الشيخ أبي همام الأثري، السؤال رقم 84 وفي فتاوى المنبر برقم 2426. الردة والمرتد. 1. الردة وعقوبتها في غياب دولة الإسلام أبو أيوب الأنصاري شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 2. رسالة إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة، فصل الردة، للشيخ محمد بن سالم المجلسي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 3. لماذا ينكر الإخوان حد الردة؟ للشيخ أبي عبد الرحمن الشنقيطي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 4. فتوى بعنوان هل تجب استتابة أسر المرتدين؟ للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرط سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره شرط سفلية. 5. الحقائق في التوحيد، القسم الخامس باب الاستتابة، للشيخ علي الخضير شرط سفلية فك الله أسره شرط سفلية. دار الإسلام ودار الكفر. 1. رسالة هذه عقيدتنا، فصلوا دار الكفر ودار الإسلام وقاطنيها، للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 2. بحث منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير لشيخنا أبي يحيى شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 3. سلسلة العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ فارس الزهراني شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 4. رسالة الهجرة مسائل وأحكام، المسألة الثانية، للشيخ أبي بصير شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. 5. رسالة إنجاح حاجة السائل في أهم المسائل، فصل في بيان أقسام الدور وأحكام أهلها، للشيخ أحمد الخالدي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 6. تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين، المسألة الرابعة عشرة من الفصل السادس من إصدار اللجنة الشرعية بجماعة التوحيد والجهاد ببيت المقدس. 7. مجموع فتاوى الشيخ أبي همام الأثري شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية، السؤال رقم 1107. مسائل الجهاد، كتب الجهاد. 1. صهيل الجياد في جمع مصادر الجهاد للشيخ حسين بن محمود شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. وقد ذكر الشيخ شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية في المقدمة أن من أسباب جمعه لمصادر الجهاد هو غياب كتاب الجهاد من مادة بعض الكتب الفقهية التي تعني بأبواب الفقه كله، ويقول ولا ندري أكتب مؤلف هذه الكتب باب الجهاد ضمن كتبهم فحذفتها الرقابة الحكومية أم أن هذه الكتب مدعومة من قبل الحكومات لإلغاء الجهاد من الفقه الإسلامي كما ألغوه من المقررات المدرسية. ومثل الشيخ بكتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لأبي مالك كمال بن السيد سالم، وقال يقع في 4 مجلدات طبع المكتبة التوفيقية، مصر، ولا أشك بأن هذا الكتاب مدعوم من جهة ما، وذلك أن ثمنه رخيص جدا بالنسبة لحجمه ومادته. وهو كتاب جديد، والغريب أنهم لم يذكروا في الكتاب سنة طبعه، وربما كان هذا لإيهام الناس بأنه كتاب قديم. ومثل أيضا بكتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لعادل بن يوسف العزازي، وقال: يقع في 3 مجلدات طبعة دار العقيدة، وكتب على غلافه، قدم لبعض أجزائه الشيخ محمد صفوة نور الدين وأبو إسحاق الحويني. ولا ندري إن كان الشيخان علما بغياب باب الجهاد من هذا الكتاب أم لا. وهذا الكتاب جديد أيضا، حيث انتشر في الأسواق السنة الماضية 1427 هجرية، وهو كسابقه لم يذكر سنة طبعه، فمؤلفه طلب من الشيخين التقديم لبعض أبواب كتابه، ثم غيب كتاب الجهاد منه، أو غيب. والذي رأيته في آخر مقدمة كتابي صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، أن سبب نقص الكتاب وعدم إتمامه هو السفر الطراء للمؤلف وإصرار الناشر بسرعة إخراج الكتاب، حتى أن المؤلف وعد بإتمام النقص وبإضافة أبواب أخرى في طبعة قادمة. ورأيت شرط سفلية أيضا، شرط سفلية في المقدمة، أن المؤلف عاب على بعض الكتب العصرية تأثرها بالشبهات والأقاويل التي يطلقها أعداء الإسلام، وأن قضايا السلم والحرب والجزية والعلاقات الدولية ومعاملة الذميين والمشركين وقضايا الحكم والرق وتعدد الزوجات وغيرها لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف، والله أعلم بالأمر. أما كتاب تمام المنة فلم يغيب المؤلف كتاب الجهاد منه، ولم يغيب أيضا، وكل ما في الأمر أن الكتاب كان عبارة عن سلسلة صدر منها في ذلك الوقت شرط سفلية، وبتقديم المشايخ شرط سفلية 3 أجزاء ليس من ضمنها كتاب الجهاد، وذلك بسبب التسلسل الفقهي، وقد تمت السلسلة الآن وتم الكتاب وهو في 4 مجلدات ومن إصدار مؤسسة قرطبة، ومن ضمنه كتاب الجهاد، والله أعلم. فائدة: هذب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام شرط سفلية رحمه الله شرط سفلية كتاب هداية الراغب في شرح عمدة الطالب لابن قائد النجد شرط سفلية رحمه الله شرط سفلية، وسماه نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، وحذف منه كتاب الرق. وقد انتقد الشيخ بكر أبو زيد هذا العمل في كتابه المدخل المفصل، يقول شرط سفلية رحمه الله شرط سفلية، وقد عمل في تلخيصه أمورا غير مرضية، منها حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق، وهذه سوءة لا تحتمل، وهزيمة، والمسلمون يبذلون الأسباب ويتفاءلون بالنصر ويدعون به، وإلا فهل يهجر الدعاء على الأعداء بالنصر عليهم؟ وها نحن نعيش عصر الحروب الدامية بين مسلمي البوسنة وبين الصليبين الصربي. 6. الشبهات حول الجهاد. 1. الجهاد ومعركة الشبهات لشيخنا أبي يحيى الليبي شرط سفلية وفقه الله شرط سفلية. 2. التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل للشيخ ناصر الفهد شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 3. سل الحسام لإبطال دعوى لا جهاد إلا بإمام للشيخ أبي الوليد الأنصاري شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 4. شفاء النفوس من شبهات الفركوس للشيخ أبي المنذر الشنقيطي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. العمل الجماعي. 7.1. نشرة بعنوان حكم العمل في جماعة للشيخ عبد الله عزام شرط سفلية تقبله الله شرط سفلية. 2. رسالة بعنوان واعتصم للشيخ أبي مصعب الزرقاوي شرط سفلية أعلى الله منزلته شرط سفلية. 3. وقفات مع ثمرات الجهاد بين الجهل في الشرع والجهل بالواقع، الوقفة 9 للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 4. خطوط عريضة في منهج الجماعة الإسلامية المقاتلة، المبحث 1 للشيخ أبي المنذر الساعدي شرط سفلية وفقه الله شرط سفلية. 5. التذاكر الجياد لأهل الجهاد، التذكرة الثالثة لأستاذنا عبد الله العدم شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 6. تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين، الفصل التاسع، النصيحة النفيسة، من إعداد اللجنة الشرعية لجماعة التوحيد والجهاد ببيت المقدس. 7. صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 8. مقال بعنوان الدعوة والتنظيم بين السرية والجهرية للشيخ أبي العامل شرطة سفلية وفقه الله شرطة سفلية. 9. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 3190. البيعة. 1. البيعة صورها ووجوب الوفاء بها للشيخ أبي عمرو عبد الحكيم شرطة سفلية وفقه الله شرطة سفلية. 2. العمدة في إعداد العدة، مسألة عهود الطاعات بين المسلمين، لسيد إمام شرطة سفلية أصلحه الله وفك أسره شرطة سفلية. 3. رسالة واعتصم، فصل الوفاء بالعهد، للشيخ أبي مصعب الزرقاوي شرطة سفلية أعلى الله منزلته شرطة سفلية. 4. صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها، معنى البيعة والأدلة على شرعيتها، للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 5. لقاء الحسبة مع الشيخ عطي الله، سؤال الأخ محب الغرباء والأخ مع الحق. 6. دعوة المقاومة، إشكاليات لم يستطع الجهاديون حلها وتبيينها، للأستاذ أبي مصعب السوري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 7. التذاكر الجياد لأهل الجهاد، التذكرة الثالثة، لأستاذنا عبد الله العدم شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 68 واو 384 واو 1014 و 17. الراية. 1. بحث الريات للشيخ أبي سعد الأثري شرطة سفلية وفقه الله لما يحب ويرضى شرطة سفلية. 2. كتاب تأملات في الجهاد والاجتهاد، الجهاد والقتال الوسائل والمقاصد، للشيخ أبي قتادة شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية، وكذلك ضمن سلسلة بين منهجين، المقال رقم 79. 3. كتاب عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير، المسألة الخامسة، للأخ أبي المنذر الحربي شرطة سفلية وفقه الله شرطة سفلية. 4. التبيان في كفر من أعان الأمريكان في العراق، مسألة القتال تحت راية البعث، للشيخ ناصر الفهد شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 5. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 613 و 645 و 670 و 207. القتال مع كل بر وفاجر، أخطاء منهجية، أخطاء شرعية، معاصي، بدع. 1. مقدمة الشيخ أبي محمد المقدسي لكتاب أبي قتادة جؤونة المطلبين. 2. كتاب التذاكر الجيادي، التذكرة 37، لأستاذنا عبد الله العدم شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 3. كتاب العمدة في إعداد العدة، المسألة 6 من الباب 3، لسيد إمام شرطة سفلية سدده الله وفك أسره شرطة سفلية. 8. 4. كتاب التبديد، المقدمة 6، للشيخ أبي يحيى شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 5. فتاوى في الجهاد والسياسة الشرعية وتساؤلات حول جهاد الصليبيين في جزيرة العرب، التساؤل 9، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره شرطة سفلية. 6. كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، السؤال 5، للشيخ عبد الله عزام شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية. 7. كتاب أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم، المسألة 1 من الفصل 2، للشيخ أبي مصعب السوري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 8. دعوة المقاومة. الفقرة الخامسة من فصل أحكام شرعية ومسائل هامة لمجاهد المقاومة. للشيخ أبي مصعب السوري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 9. الزناد شرح لمعة الاعتقاد. فصل قضايا معاصرة في مسألة القتال مع كل بر وفاجر. للشيخ علي الخضير. 10. شبهة أن المجاهدين لم يأخذوا حظهم الكامل من التربية للشيخ عبد الحكيم حسان. 11. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. السؤال رقم 14. الاستعانة في القتال وغيره بالفاسق أو المنافق أو الكافر. 1. الحكم المختار في الاستعانة بالكفار للشيخ العلامة حمد بن عقلاء الشعيب الخالدي شرطة سفلية رحمه الله ورضي عنه وأعلى منزلته شرطة سفلية. 2. المورد العذب لبيان حكم الاستعانة بالكفار في الحرب للشيخنا أبي يحيى الليبي شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 3. كتاب العمدة في إعداد العدة. المسألة الخامسة من الباب الثالث لسيد إمام شرطة سفلية سدده الله وفك أسره شرطة سفلية. 4. كتاب مسائل من فقه الجهاد. المسألة الخامسة عشرة للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 5. كتاب أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم. المسألة الأولى من الفصل الثاني للشيخ أبي مصعب السوري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 6. كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. السؤال السادس للشيخ عبد الله عزام شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية. 7. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان فتح الرحمن في الرد على بيان الإخوان لا يجوز استعمال أهل الكتاب في أعمال المسلمين. 8. فتاوى منبر التوحيد والجهاد. السؤال رقم 940 و 367. 9. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. السؤال رقم 14 و 361 و 594 و 210. العهد والأمان دخول المسلم لبلاد الكفار. 1. رسالة التبرئة. الفصل السابع لشيخنا وأميرنا أيمن الظواهري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 2. كتاب كشف الشبهات عن أحكام الهجمات. الشبهة الأولى. 3. كتاب عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير. الشبهة الثامنة للأخ أبي المنذر الحربي شرطة سفلية وفقه الله شرطة سفلية. 4. تفسير سورة التوبة للشيخ عبد الله عزام شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية عند قوله إذا أخذت أي تأشيرة لأي بلد في العالم لا يجوز لك أن تزاول عملا يخالف قانونها. 5. فتوى بعنوان هل تعتبر تأشيرة الفيزا عقد أمان للشيخ ناصر الفهد شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 6. فتاوى منبر التوحيد والجهاد. سؤال رقم 385. 7. كتاب الجهاد والسياسة الشرعية. المسألة السادسة للشيخ أبي بصير شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 8. كتاب حكم استحلال أموال المشركين لمن دخل في أمانهم وعهدهم من المسلمين للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 9. شبهات مثارة حول مسألة العهد والأمان للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. العهد والأمان دخول الكافر لبلاد الإسلام تاجر عامل سائح. 1. كتاب مسائل من فقه الجهاد. المسألة الثانية والرابعة للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 2. رسالة التبرئة. الفصل الحادي عشر من الباب الثاني للدكتور أيمن. 3. رسالة إماطة اللثام للشيخ رفاعي طه. 4. رسالة براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 5. رسالة الإظهار لبطلان تأمين الكفار في هذه الأعصار للشيخ أبي المنذر الشنقيطي شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 6. رسالة القول الصراحي في حكم استهداف السياح للشيخ أبي عمر الفاروق شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 7. رسالة الاعتراض على تفجيرات الرياض، القول بأن الأمريكان في الجزيرة العربية معاهدون، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وشفاه وفك أسره شرطة سفلية. 8. كتاب عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير، الشبهة 7، للأخ أبي المنذر الحربي شرطة سفلية وفقه الله شرطة سفلية. 9. كتاب شبهات وتساؤلات حول الجهاد في جزيرة العرب، السؤال 29، الشبهة 12، والكتاب ضمن موقع منبر التوحيد والجهاد. 10. تفسير سورة التوبة للشيخ عبد الله عزام تقبله الله، عند قوله: لا يجوز أن نقتل نصرانيا غربيا أو شرقيا يعيش في ظل دولة يقال لها مسلمة. 11. فتاوى منبر التوحيد والجهاد سؤال 1012. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال 192 و 296 و 427 و 454 و 505 و 671 و 710 و 948 و 964 و 1019 و 407. أموال الكفار والمرتدين. 1. رسالة فقه الجهاد، المقصد 4، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وشفاه وفك أسره شرطة سفلية. 2. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال 385، والفقرة 245 و 868 و 1089 و 1162 و 1481 و 1396 والفقرة 304. 3. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال 28 و 32 و 45 و 49 و 48 و 671 و 895. 4. فتوى بعنوان: ما هو الأصل في دم ومال الكافر الأصلي للشيخ أبي همام الأثري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية، والسؤال في المنبر برقم 5069. العمليات الاستشهادية. فائدة: يقول الشيخ الطويلعي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره وشافاه، والمسألة مسألة العمليات الاستشهادية، بعد محل اجتهاد، لا ينكر على أحد المفتيين فيها، ولا ينكر المفتي على مجاهد أخذ بفتوى فيها، فضلاً عن أن ينزل عليه أحكام قاتل نفسه من لعن وخلود. والعياذ بالله. 9. انظر: 1. رسالة هل انتحرت حواء أم استشهدت للشيخ يوسف العييري شرطة سفلية رحمه الله شرطة سفلية. 2. حكم العمليات الاستشهادية للشيخ عبد الحكيم حسان شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 3. كتاب مسائل من فقه الجهاد، المسألة 5، للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 4. جواز العمليات الاستشهادية وأنها ليست بقتل للنفس للشيخ أبي قتادة شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 5. إجابة أبو الحسن رشيد على أسئلة الحسبة. 6. رسالة محاذير العمليات الاستشهادية أو الانتحارية للشيخ أبي بصير شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. التترس وأحكامه. 1. رسالة شفاء صدور المؤمنين للدكتور أيمن الظواهري شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 2. رسالة التبرئة، الفصل الثامن، للدكتور أيمن الظواهري شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 3. كتاب مسائل من فقه الجهاد، المسألة الثامنة، للشيخ أبي عبد الله المهاجري شرطة سفلية سلمه الله. 4. كتاب أحكام التترس المعاصر للشيخ أبي يحيى الليبي شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 5. رسالة نصوص الفقهاء حول أحكام الإغارة والتترس للشيخ فارس الزهراني شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 6. كتاب وقفات مع ثمرات الجهاد، الوقفة الأولى، سوء فهم لحديث الصعب بن جثامة، للشيخ أبي محمد المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية. 7. كتاب دعوة المقاومة، لفتة هامة في مسألة تترس الكفار بالمسلمين، للشيخ أبي مصعب السوري شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. 8. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 778 و 934. المعاملة بالمثل، التمثيل، الحرق، قطع الرأس. 1. رسالة التبرئة، الفصل العاشر، للدكتور أيمن الظواهري. 2. كتاب الحروب الصليبية الجديدة، الحالة الأولى من الحالة التي يجوز فيها قتل المعصومين من الكفار، للشيخ يوسف العيري شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية. 3. مسائل من فقه الجهاد، المسألة الحادية عشر والثانية عشرة، للشيخ أبي عبد الله المهاجري شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 4. إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار لأبو البراء النجدي. 5. بحث ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان حكم التمثيل بالكفرة والمرتدين من إصدار مجلة الجماعة بالجزائر. 6. بحث ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان التمثيل بالقتلى لعمر الشهابي. 7. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان من فقه الجهاد في الإسلام، النهي عن الصلب والتمثيل إلا لمن مثل، للأمين الحاج محمد أحمد. 8. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان بل لكم في الحرق سلف لحسين بن محمود. 9. مقال ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان رغم أنوفكم سنحرق الأمريكان واليهود وننكل بجثثهم، رد على فتاوي هيئة كبار العملاء. 10. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 454 و 975 و 1012. 11. لقاء شبكة الحسبة مع الشيخ عطية الله، الفقرة الثانية من سؤال الأخ خالد الإسلامبولي. السياسة الشرعية. 1. كتاب السياسة الشرعية للشيخ عمر السيف تقلبه الله. 2. شرح كتاب شيخ الإسلام في السياسة الشرعية للشيخ أبي يحيى شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 3. كتاب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. 4. الجهاد والسياسة الشرعية الشرعية للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية. الصلح مع المرتد أو الكافر. 1. كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، شروط عقد المعاهدة مع الكفار، للشيخ عبد الله عزام شرطة سفلية تقبله الله شرطة سفلية. 2. رسالة إماطة اللثام، المبحث الرابع، التفاوض والصلح وعقد العقود مع من يجب قتالهم، للشيخ رفاعة طه. 3. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 467. 4. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرطة سفلية سدده الله شرطة سفلية، السؤال رقم 31 و 210 و 744. الحدود وتطبيقها. 1. رسالة منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير للشيخ أبي يحيى شرطة سفلية حفظه الله شرطة سفلية. 2. لا شريعة بلا حدود، رد على ضلالة القرضاوي، للشيخ أبي المنذر الشنقيطي شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية. البغاة وقتالهم. 1. رسالة قتال أهل البغي ضمن منبر التوحيد والجهاد، وكذلك ضمن العدد 56 من مجلة المجاهدون الصادرة عن جماعة الجهاد بمصر. 2. تأملات في سورة الحجرات، الدرس الرابع، للشيخ أبي يحيى شرط سفلية حفظه الله شرط سفلية. الطائفة الممتنعة. 1. كتاب السياسة الشرعية، فصل قتال الطائفة الممتنعة، للشيخ أبي عمر السيف شرط سفلية تقبله الله شرط سفلية. 2. رسالة إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة، فصل الممتنعين، للشيخ محمد بن سالم المجلسي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 3. رسالة الجهاد ومعركة الشبهات، الإجماع الثالث، لشيخنا أبي يحيى شرط سفلية حفظه الله شرط سفلية. 4. رسالة حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان، العقوبات التي جاءت بها الشريعة على قسمين، لشيخنا أبي يحيى شرط سفلية حفظه الله شرط سفلية. 5. رسالة دفع الملام، عن مجاهدي مغرب الإسلام لشيخنا أبي يحيى شرط سفلية حفظه الله، عند قوله، وبالجملة فإن حكم قتال الطائفة الممتنعة. 6. مقال النفس الزكية وتفجير الرياض، الحرب المجلية أو السلم المخزية، الحلقة الثانية، لأبي بكر ناجي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 7. مقال التتار وآل سعود في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ عبد الله بن محمد الرشود شرط سفلية أعلى الله منزلته شرط سفلية. 8. رسالة انتقاد الاعتراض على تفجيرات الرياض للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرط سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره شرط سفلية. السؤال الثاني عند قوله الطائفة الممتنعة تطلق على معنيين من لا يجوز قتله من الكفار الحربيين، نساء، أطفال، شيوخ، وغيرهم. 1. كتاب مسائل من فقه الجهاد، المسألة السادسة، للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 2. رسالة حكم الفئات المستثناة من القتل من غير المقاتلة من أهل الحرب لأبي عمر محمد بن إبراهيم النفيعي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 3. رسالة فقه الجهاد، مسألة المحرمات في القتال، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرط سفلية ثبته الله وشافاه وفك أسره شرط سفلية. 4. فك الأسارى في كنيس النصارى للشيخ أبي المنذر شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. خطف الكفار المحاربين. 1. كتاب مسائل من فقه الجهاد، المسألة العاشرة، للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. الجاسوس المسلم. 1. بحث المعلم في حكم الجاسوس المسلم لشيخنا أبي يحيى شرط سفلية حفظه الله شرط سفلية. 2. أعمال تخرج صاحبها من الملة، مسائل هامة مرتبطة بالموالأة والمعاداة، المسألة الأولى، للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. 3. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 544 و 361. 4. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية، السؤال رقم 192. الجاسوس الكافر. 1. كتاب مسائل من فقه الجهاد، المسألة السادسة عشرة، للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. أحكام الأسرى من الكفار. 1. هداية الحيارى في جواز قتل الأسارى للشيخ يوسف شرط سفلية تقبله الله شرط سفلية. 2. كتاب مسائل من فقه الجهاد، المسألة الثامنة عشرة، للشيخ أبي عبد الله المهاجر شرط سفلية سلمه الله. 3. رسالة التجارة المنجية، زاد المجاهدين، أو رسالة في الجهاد آداب وأحكام، فصل حكم الأسرى، للشيخ عبد الله عزام شرط سفلية تقبله الله شرط سفلية. 4. دفع الرين عن آسر عصابة الكوريين، مبحث مختصر حول الكوريين الذين اختطفهم المجاهدون في أفغانستان، للشيخنا أبي يحيى الليبي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 5. مقال السبعية في رد استنكار قتل أسرى الكفار للشيخ أبي همام الأثري شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. الزواج من الكتابية. 1. تفسير سورة التوبة، أي: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، للشيخ عبد الله عزام شرط سفلية تقبله الله شرط سفلية. 2. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 1421. المصالح والمفاسد. 1. رسالة خديعة إبليس للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 2. حقيقة الحرب الصليبية الجديدة، بحث أوجه المصالح والمفاسد للعمليات، للشيخ يوسف العيري شرط سفلية أعلى الله منزلته شرط سفلية. 3. كتاب التنكيل، الفصل السادس، للشيخ ناصر الفهد شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 4. التبيين لمخاطر التطبيع على المسملين، الشبهة الرابعة، للشيخ ناصر الفهد شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 5. رسالة هشيم التراجعات، الباب الخامس، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرط سفلية ثبته الله وشفاه وفك أسره شرط سفلية. 6. إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة، المقالة السادسة، لأبي بكر ناجي. 7. ضوابط الموزانة بين المصالح والمفاسد في الدعوة والجهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية لصادق الكرخي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 8. مقال مصلحة الدعوة لأبي ماريا القرشي شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. المظاهرات. 1. رسالة التقريرات في مشروعية، المظاهرة للشيخ أبي المنذر شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 2. مقال المظاهرات نعم أم لا، للشيخ حسين بن محمود شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. 3. فتوى ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان ما نصيحتكم حول المشاركة في المظاهرات للشيخ أبي محمد المقدسي شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 4. توصيات وتوجيهات هامة للمتظاهرين للشيخ أبي بصير شرط سفلية سدده الله شرط سفلية. فعل المعصية للمصلحة، اللحية، التدخين. 1. فتاوى منبر التوحيد والجهاد، السؤال رقم 238 و 602 و 980 و 1239. 2. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية، السؤال رقم 287 و 306 و 615 و 772 و 783. 3. مقال وحلقوا لحاهم ضمن منبر التوحيد والجهاد، وكذلك ضمن نشرة البتار العدد 17، للشيخ عبد العزيز الطويلعي شرط سفلية ثبته الله وشفاه وفك أسره شرط سفلية. 4. تبصير الحذاق في الإجابة على أسئلة أهل العراق، السؤال السادس، للشيخ بن محفوظ شرط سفلية سلمه الله شرط سفلية. الانتحار لمصلحة الدين والعرض، الأسرار، الاغتصاب. 10. 1. رسالة المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز بن صالح الجربوع شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. 2. رسالة شفاء صدور المؤنين، فصل جواز قتل النفس لعدم إفشاء الأسرار تحت التعذيب، للشيخنا وأميرنا أيمن الظواهري شرط سفلية حفظه الله وسدده شرط سفلية. 3. رسالة المنية ولا الدنية للشيخ الرشيد شرط سفلية ثبته الله وفك أسره شرط سفلية. يقول فيها: فمن كان يستطيع الفرار وكانت لديه عورة المجاهدين وأسرارهم، مع كونه لا يأمن في غالب ظنه أن تستخرج منه بتعذيب أو سحر، فلا يجوز له أن يسلم نفسه، بل مثل هذا يجوز له قتل نفسه فيما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره. أغلق قوس أغلق قوس نقطة. 4. رسالة في الجهاد، فقه واجتهاد، للشيخ عبد الله عزام. يقول شرط سفلية أعلى الله منزلته شرط سفلية، واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر وإن قتلت، ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني، أو يجوز للنساء في كونر ولغمان أن يلقين بأنفسهن في نهر كنر؟ قلت لهم يجوز، بل يجب، لأن هذه شهادة وهي لا يجوز لها أن تستسلم للأسر ما دامت تخشى على عرضها، إذا كانت ترى أخواتها قد أخذن من خدورهن وحملتهن طائرات الهليكوبتر فوق القرى وعرين من ثيابهن ثم انتهاكت أعرضهن ثم ألقيت أجسادهن على قراهن، لا يجوز لها أبدا أن تستسلم للأسر أبدا، وإن استسلمت فهي آثمة، يجب أن تلقي بنفسها في النهر. الدفاع عن العرض واجب بالإجماع، ولو كان الذي جاء لينتهك عرضه قائما صائما مصليا من خيرة أولياء الله، فإن قتله فهو في النار وإن قتل المظلوم فهو شهيد. ويقول: وقد نص الفقهاء على أن المرأة والغلام الأمرد الذين يخافون على أعراضهم عند الأسر من العدو لا يجوز لهم الاستسلام للأسر حتى يقتلوا، ومن هنا فقد بلغنا أن نساء في كنر ولغمان وغيرها قد ألقين بأنفسهن في النهر إثر محاولة الروس اختطافهن، وعملهن هذا وهروبهن من الروس بأعراضهن بهذا الشكل، يعلن لله عز وجل ظلم المسلمين في الأرض، وكذلك يعلن للملأ كله على أن الشرف فوق النفس وفوق الروح وفوق الدم. أذود عرضي بمالي لا أدنسه. لا بارك الله بعد العرض بالمالي. وقد جاءني بعض الإخوة فقالوا: أليس هذا انتحار؟ قلت لهم: هذه أشرف شهادة بنص الفقهاء، وهذه أعظم شهادة، وهل أعظم من أن تجود بنفسها لله حماية لنفسها وشرفها وعرضها؟ 5. مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي شرط سفلية سدده الله شرط سفلية، رقم 1025 و995. 6. فتاوى ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان: ما حكم قتل النفس مخافة لافشاء بالأسرار الخطيرة للشيخ أبي همام الأثري شرط سفلية أكرمه الله شرط سفلية. شرط سفلية: أصول وقواعد مهمة، وهذه الأصول والقواعد في غاية النفاسة، وقد جمعتها من كتب الشيخ ناصر الفهد شرط سفلية فك الله أسره شرط سفلية، والتي تعد من نفائس المكتبة الجهادية. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد عن علم الشيخ ناصر وكتبه: التنكيل وكشف الشبهات والتبيان، 11. ولست كمن يشكو فراق حبيبه وينشق من شوق إلى الثغر والنهد، ولكنه بحر من العلم زاخر وقد حجب الهيمان عن مائه العدي، فمن لي بتنكيل إذا قام مبطل يريد انبطاحا للعدو ويستجدي، ومن يكشف الشبهات إن أجلبت بها طلائع جيش الشرك عن شركها تبدي، وإن أشكلت يوم اللقاء نوازل فمن أين تبيان لباغي الهدى يهدي. ويقول: فسبحانك اللهم كم من معارف جمعت وأخلاق لدى ذلك العبد، ولم يبكي باك أو يناصر مناصر ويمدح أخو مدح كناصر الفهدي. الأصول والقواعد في التوحيد والشرك، 12. 1. أن توحيد العبادة هو أساس دعوة الرسل وهو أصل الأعمال. 2. أن الكفر بالطاغوت، ومنه البراءة من الكفار، نصف التوحيد. 13. 3. أن الإيمان بتوحيد الربوبية لا ينفي الشرك. 4. أن التوحيد إذا انتقض بطلت جميع الأعمال ولو كثرت. 5. أن التوحيد ينتقض بناقض واحد فأكثر. في السنة والبدعة، 14. 1. أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. 2. أن أهل السنة والجماعة يعرفون بموافقة الكتاب والسنة وهدي الصحابة. 3. أن أفراد أهل السنة والجماعة غير معصومين. 4. أن أهل السنة والجماعة يتفقون في الأصول وإن اختلفوا في بعض فروع هذه الأصول. 5. أنه لا يوجد خطأ من أحد من أهل السنة إلا ورد عليه آخرون من أهل السنة. 6. أن الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 7. أن الكلام في أئمة أهل السنة والجماعة هدم للإسلام. 8. أنه لا اختصاص للحنابلة بعقيدة دون أهل السنة والجماعة. 9. أن كتب العقيدة المسندة كغيرها من كتب الرواية. 10. أن أهل البدع مذمومون بحسب قربهم وبعدهم عن الكتاب والسنة. 11. أنه لا يوجد باطل عند أحد من الناس إلا وهو مشوب بشيء من الحق. 12. أنه لا يوجد حق عند فرقة من الفرق إلا وهو موجود عند أهل السنة. في المنهج والجهاد، 15. 1. رضا الكفار لن يكون إلا باتباع ملتهم، والزجر وقع على اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، المقدمة الثانية. 2. اللين والموعظة الحسنة لا يعني تغيير الشريعة بما يوافق هوى المدعو، المقدمة الثالثة. 3. أن الكلام بالباطل أعظم من السكوت عن الحق، المقدمة الرابعة. 4. أن الله سبحانه أكمل الدين وأتم النعمة، المقدمة الخامسة. 5. فيما يجوز بذله للكفار وقت الضعف وما لا يجوز، المقدمة السادسة. 6. أن الجهاد شرع رحمة للعالمين، المقدمة السابعة. 7. أن ترك الجهاد وقت الضعف لا يعني إلغاء التشريع، المقدمة الثامنة. 8. أن الأصل في القتل الإحسان. 16. 9. التفريق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه. 17. 10. الصراع بين الحق والباطل واجب شرعاً دائم قدراً، المقدمة التاسعة. 11. أن الفترة المكية أشق من الفترة المدنية، المقدمة العاشرة. 12. أن التحريم لله سبحانه لا لغيره من البشر. 18. 13. أن الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، المقدمة الحادية عشرة. 14. في عرض الأقوال على الكتاب والسنة، 19. 15. أن الحق يقبل ممن أتى به، المقدمة الثانية عشرة. 16. أن السابقة والفضل لا يعني ترك الباطل، المقدمة الثالثة عشرة. 17. أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليها. 20. 18. أن مسائل الخلاف ينكر فيها، المقدمة الرابعة عشرة. 19. ذكر اللازم لبيان فساد القول جادة مطروقة، المقدمة الخامسة عشرة. 20. أن الرد على الآخرين والكلام فيهم والغلظة عليهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 21. في التاريخ والصحابة، 22. 1. أن الصحابة كلهم عدول وإن اختلفوا في الفضل. 2. أن القول بعدالة الصحابة لا ينافي الوقوع في الخطأ. 3. القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر. 4. أن معاوية رضي الله عنه ستر أصحاب النبي فمن تكلم عليه اجترأ على ما وراءه. 5. أن تاريخ الصحابة ثلاثة أقسام، كذب ومحكم ومتشابه. 6. أن النظر في التاريخ محكوم بالشرع وليس حاكما على الشرع. 7. أن الأصل في الروايات التاريخية كالأصل في روايات بني إسرائيل. المحتويات: مسائل التوحيد. 1. تحكيم الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله. 2. التحاكم للقوانين الوضعية، مكره، مضطر، مظلوم، طلب، تعويض، زواج، طلاق، شهادة، محامي، وغيرها. 3. المشاركة في البرلمان والانتخابات. 4. كشف الشبهات في مسألة الديمقراطية والانتخابات. 5. العمل في وظائف الحكومات الكافرة. 6. التدرج في تطبيق الشريعة. 7. شروط التكفير وموانعه. 8. العذر بالجهل وقيام الحجة. 9. أخطاء في التكفير. 10. من لم يكفر الكافر فهو كافر. 11. أثر كفر دون كفر. 12. عمل الكفر بحجة المصلحة أو الضرورة. 13. الردة والمرتد. 14. دار الإسلام ودار الكفر. مسائل الجهاد: 1. كتب الجهاد. 2. الشبهات حول الجهاد. 3. العمل الجماعي. 4. البيعة. 5. العهد والأمان، دخول المسلم لبلاد الكفار. 6. العهد والأمان، دخول الكافر لبلاد الإسلام، تاجر، عامل، سائح. 7. أموال الكفار والمرتدين. 8. العمليات الاستشهادية. 9. التترس وأحكامه. 10. المعاملة بالمثل، التمثيل، الحرق، قطع الرأس. 11. السياسة الشرعية 12. القتال مع كل بر وفاجر، أخطاء منهجية، أخطاء شرعية، معاصي، بدع. 13. الراية 14. الاستعانة في القتال وغيره، بالفاسق أو المنافق أو الكافر. 15. الحدود وتطبيقها. 16. البغاة وقتالهم. 17. الطائفة الممتنعة. 18. من لا يجوز قتله من الكفار الحربيين، نساء، أطفال، شيوخ، وغيرهم. 19. خطف الكفار المحاربين. 20. الجاسوس المسلم. 21. الجاسوس الكافر. 22. أحكام الأسرى من الكفار. 23. الزواج من الكتابيات. 24. المصالح والمفاسد. 25. المظاهرات. 26. فعل المعصية للمصلحة. 27. الانتحار لمصلحة الدين والعرض، لأسرار، الاغتصاب. أصول وقواعد في التوحيد والشرك. أصول وقواعد في السنة والبدعة. أصول وقواعد في المنهج والجهاد. أصول وقواعد في التاريخ والصحابة. شرطة سفلية 1. رسالة مفتوحة لفضيلة الشيخ سفر الحوالي. 2. العمليات الاستشهادية ذروة سنام الإسلام. 3. فقه الجهاد. 4. المدخل المفصل 1:45:1. 5. يقول الشيخ المقدسي شرطة سفلية ثبته الله وفك أسره شرطة سفلية عن الكتاب بأنه كتاب جامع لأهم المسائل التي يحتاجها الطالب في أبواب التوحيد والإيمان والعقيدة وغيرها من مقدمة الشيخ للكتاب. 6. المدخل المفصل 2/797. 7. يقول الشيخ أبو قتادة: وإن أعظم ما يحقق القوة بين الأمم والجماعات هو الاتحاد، والذي لا يكون إلا بالحب والاحترام، والشيطان أن يأس من أن يعبد غير الله تعالى فإنه لا ييأس أن يقطع أواصر الحب والود بين العابدين لربهم كما في الحديث الصحيح: فما من طريق أفضل لتحقيق مراد المؤمنين أفضل من أن تتكامل قواهم الإيمانية ليكونوا يدا واحدة على الحق، لأن الإيمان لا تظهر آثاره في هذه الدنيا إلا بالاجتماع والوحدة، فقد ينجو المؤمن يوم القيامة بإيمانه الفردي، لكن لا يتحقق للإيمان أثره في الأرض إلا بالكثرة، والتي لا تكون إلا بالوحدة والاجتماع، وإن من أعظم ما يجب أن يعلم أن التفرد عن الجماعة هو من الكبائر، وهذا من الفقه المنسي هذه الأيام. 40 الجيادي 8. يقول شيخنا أبو يحيى شرطة سفلية سلمه الله شرطة سفلية وجه حزين، والذي نعتقده أن الشيخ عبد القادر فرج الله عنه كان عالما مفتيا خبيرا بكثير من مسائل الشرع والواقع، وقد أفاد المجاهدون وغيرهم من كتبه وأبحاثه، وهو ليس بمعصوم، ولذلك يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما سوى ذلك. ونسأل الله أن يعجل بفك أسره وإخراجه من ظلمات سجون الظلمة المجرمين، وإلى الله المشتكى. التبديد 9. مذكرة الملا عبد العليم 10. فائدة: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: لم نجد في جواز الانتحار خوف إفشاء الإسرار، ولا في عدم جوازه نصا صريحا في كتب الفقه. 11. مجموع مقالات وأشعار أخو من طاع الله. 12. أنظرها بالتفصيل في الفصل الثاني من كتاب كشف شبهات حسن فرحان المالكي. 13. أنظرها بالتفصيل في المقدمة الأول من كتاب التنكيل. 14. أنظرها بالتفصيل في الفصل الثالث من كتاب كشف شبهات حسن فرحان المالكي. 15. أنظرها بالتفصيل في الجزء الأول من كتاب التنكيل. 16. أنظرها بالتفصيل في المقدمة الثانية من رسالة حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار، وأنظر استدراك الشيخ الرشيد على هذه القاعدة في الفصل الثالث من كتابه الفريد حكم استهداف المصالح النفطية. 17. أنظرها بالتفصيل في المقدمة الثالثة من رسالة حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار. 18. أنظرها بالتفصيل في المقدمة الأولى من رسالة حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار. 19. أنظرها بالتفصيل في المقدمة الأولى من كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام. 20. أنظرها بالتفصيل في المقدمة الثانية من كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام. 21. أنظرها بالتفصيل في رسالة في مشروعية الإغلاظ على الروافض. 22. أنظرها بالتفصيل في الفصل الرابع من كتاب كشف شبهات حسن فرحان المالكي.